إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بين السائل والفقيه فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم فقهنا في ديننا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، سعداء بعودة التواصل على الهواء مباشرة مع حضراتكم. أيها الإخوة المؤمنون، ضيفنا في هذه الفترة الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. معنا من هندسة الهواء الزميل عاصم محمد، والمشرف الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. أسعد بحضراتكم طوال هذه الفترة من أمام الميكروفون محمد مصطفى يحيى. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار اتصالاتكم على الهاتف رقم 02-25775-104. الهاتف مرة أخرى 02-25775-104. لله قوم بحفظ الدين قد قام، لله قوم بحفظ الدين قد قام، وبالعلوم ونشر الفضل قد هاموا. راموا العلا راموا العلا فسعوا في كل مكرمة حتى أتموا بفضل الله. أيها الإخوة المؤمنون، عدنا مع حضراتكم مرة أخرى على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونحن في هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. نرحب بداية بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. دكتور حسين، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك يا أخ محمد، أهلا بك وسهلا، وأهلا بالسادة المستمعين. أيها الإخوة المؤمنون، أتمنى على حضراتكم أمرين. الأول الاختصار في الأسئلة حتى نعطي الفرصة لعدد أكبر من تلقي الاتصالات، والأمر الثاني هو أن تكون الأسئلة فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا. دكتور حسين، السؤال الأول: اشترى رجل سيارة بمبلغ 60,000 جنيه، وذلك لتساعده على زيادة الدخل، فهل عليها من زكاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أشكر الأخ السائل الذي يسأل هذا السؤال الذي يعينه على حياته ويعينه على رزقه، الذي اشترى سيارة بمبلغ 60,000 جنيه ليعمل عليها ولتأتي له بأجر يساعده في الرزق. ليس على هذه السيارة زكاة، وإنما على ما تنتجه السيارة، على ريع السيارة وعلى ما يأتي من ريع السيارة. إذا جاء له ما يكافئ النصاب بعد حول فإنه يخرج عن أجر السيارة وعن ريع السيارة الزكاة. يبقى الزكاة على ما يأتي من السيارة من أجر، هو يؤجرها أو يعمل عليها. هذا الريع إذا بلغ نصابا، ونصابه ما قيمته 21، يعني جرام 21، عيار 21، وقيمة 85 جرام من الذهب. إذا بلغ هذا النصاب فإنه يخرج الزكاة عليه 2.5%، ولكن ليس على يعني السيارة زكاة. دكتور حسين، يعني هو يعني يخرج بسيارته في الصباح ويعود في بعد فترة بمبلغ مثلا 100 جنيه، ينفق من هذه 100 على أسرته. احنا نقول إذا تبقى له ما يكافئ أو ما يساوي النصاب الذي قدره الشرع فإنه يخرج الزكاة. مثلا أنا وصل معي الآن مبلغ 25,000 جنيه في شهر ذي القعدة، إذا مر الحول علي من نتاج السيارة أو من أي نتاج آخر وكان النصاب كاملا فإنه بعد حول يخرج على هذا النصاب زكاة. لكن هب أن السيارة يخرج هذا، يعني السيارة تأتي له بمائة جنيه وينفق هذا على نفسه وعلى أولاده ولم يتبقى معه شيء، ليس عليه زكاة. الزكاة على المال البالغ النصاب الذي مر عليه حول وكان فاضلا عن الحاجات الأساسية. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا أختي الكريمة. أيوة فندم. سؤال حضرتك اتفضلي. أيوة فندم، سؤال أنا دلوقتي معايا شهادتين في البنك، أما طلعت معاياش واخد بال حضرتك؟ نعم. حوالي 40,000، واخد بال حضرتك؟ وأنا دلوقتي كان حصل لي حادث سرقة بالإكراه وكسروا لي دراعتي وفتحوا لي دماغي وبتعالج، واخد بال حضرتك، وعمل عمليتين في بطني وشايلة المبايض، فأنا ليه علاج يعني، وليا ابني عايش شقة، ويعني ليا ظروف، فأنا ال 40,000 دول ينفع أحج بيهم وأقعد كده مثلا معيش استغرب لي معاش البسيط اللي أنا باخده؟ حضرتك تعيشين على معاش خاص بك؟ معاش خاص بي يعني في حدود ما يتجاوز 1,000 جنيه، وبعدين أنا عندي بنت هتتجوز وعندي ولد عايش شقة، وأنا صحتي تعبانة بصرف من معايا ما بتعالجش تبع التأمين لأن بوظوا لي دراعي، التأمين الصحي بوظ لي دراعي، فأنا مش عارفة فهل يجوز لي الحج، هل يجوز لي الحج أو عمرة مثلا بالمبلغ اللي معايا ده، وأقعد بعد كده إن أنا يعني محرجة إن أنا أتلف أو أخد من حد؟ رأي الدين إيه بقى؟ أشكرك وانتظر الإجابة. أنا دكتور حسين، تفضل يا دكتور. الحج ركن من أركان الإسلام كما قال عبد الله بن عمر، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن، لكن ركن على من؟ على القادر الذي يملك الزاد والراحلة، على من ملك مالا فائضا عن حاجاته الأساسية ويملك نفقات الحج. فأنت تقدرين أمرك، إذا كان المعاش الذي تتقاضينه يكفيك وينفق عليك، وهذا المال فائض عن حاجاتك الأساسية، وإذا حججت عن نفسك حجة الإسلام تكونين في سعة، فالله سبحانه وتعالى يفرض عليك هذا. أما إذا كنت تتضررين من الحج، وأنك لو حججت بهذا المال لا يكون معك شيء وتتضررين، ليس عليك فرض الحج. الحج فرض على من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة تكون بالزاد والرحلة، أي نفقات السفر، أجرة السفر والإقامة، وكل ما تحتاجينه في فريضة الحج. عم دكتور حسين، تعودت أن تختم القرآن في كل شهر مرة. نعم. فإذا ما جاءها العذر الشرعي توقفت. نعم. هي تقول هل لي أن أستمع إلى الأجزاء التي يعني من المفترض أن أقرأها في فترة العذر الشرعي من خلال المذياع وتحسب من الختمة؟ يعني السامع القارئ كالحالب والسامع كالشارب، الذي يستمع إلى القرآن يأخذ أجرا كبيرا أيضا كالقارئ، لكن القراءة فيها معاناة، القراءة فيها معاناة وفيها بصر وفيها تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اجعلي الختم التي تختمينها قراءة، إذا جاءك العذر توقفي، أو إذا كنت تحفظين اقرأي من حفظك، والاستماع اجعليه يعني ديدنك في كل وقت من الأوقات التي يعني أعطانا الله تبارك وتعالى إياه. نستمع القرآن في الصباح وفي المساء وفي الليل وفي النهار وفي أي وقت، لكن الختمة القرآنية التي تقرأينها من المصحف اجعليها ختمة كاملة. إذا جاء العذر الشرعي توقفي، أو إذا كنت تقرأين من حفظك، أو كما قال الإمام مالك يجوز للمرأة أن تنظر في المصحف وتقرأ دون أن تمس المصحف، دون أن تمس المصحف. فإذا أخذنا بهذا الأمر من الإمام مالك يجوز لك أن تداومي على قراءة القرآن دون مس المصحف. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل أخي الكريم. لو سمحت أستاذ، أنا عايز أسأل الشيخ حضرتك عن حاجة أنا عملتها، عايز أشوف عليها اسم فيها ولا لا. تفضل أخي الكريم. حضرتك، أنا متزوج من حوالي 10 سنين وأنجبت 3 أطفال، ومعظم وقتي بقضيه في الشغل، فزوجتي هي اللي كانت بتقوم على تربية الأطفال دي، فللأسف في سوء في التربية، فالأطفال ناشئين يعني بيتلفظوا ألفاظ مش كويسة، هي في التلفظ ده هم بياخدوا الألفاظ دي عنها، تمام. فحضرتك أنا منعت الخلطة بسبب الموضوع ده، يعني بطلت إنجاب وخليتها تاخد وسيلة، خوفا من إن الأطفال الجايين يبقوا نفس الموضوع من إخواتهم الموجودين. فهل أنا علي إثم في الموضوع ده ولا إيه رأي الدين بالظبط فيه؟ نعم، يعني يا دكتور حسين، يعني هذا السؤال أعتقد أنه ذو شقين. الشق الأول مسألة تربية الأبناء كأمانة، والشق الثاني مسألة أنه منع زوجته وأمرها بأخذ وسيلة. الشق الأول، أنت مسؤول عن تربية أبنائك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مسؤول عن تربية أبنائك، ونحن في زحمة العمل ينبغي ألا يلهينا العمل عن تربية أبنائنا، لأنهم فلذة أكبادنا ونحن مسؤولون عنهم، والله سبحانه وتعالى سيسألنا عما استرعانا. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، وعما استرعاه أولى الناس برعايتك هم أبناؤك، فينبغي أن تراقبهم وأن تراعيهم في تعليمهم وفي أدبهم وفي صلاتهم وفي صيامهم وفي كل أمر من الأمور. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لما نيجي يعني نشكو الآن من قلة أدب الأبناء أو من الجيل الذي نعاني منه الآن، ما نعاني منه الآن بتقصير الآباء وانشغال الآباء عن الأبناء، فلا بد للأب وللأم أن يرعي الأبناء رعاية تامة. لما جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين إن ابني عقني، فسأل عنه عمر وجيء بابنه، قال يا أمير المؤمنين إن أبي اختار لي أما مجوسية وسماني جعرانة وسماني كذا ولم يعلمني حرفا من القرآن. قال اذهب أيها الرجل فقد عققت ولدك قبل أن يعقك. يعني مقدمات تؤدي إلى نتائج. خاصة يعني دكتور حسين، يعني هو يقول إن الأطفال أخذوا هذه الألفاظ من أمهم. طبعا، وهو أيضا مقصر في حق أمهم، لابد أن يؤدبها الأدب الحسن، لابد أن يتعامل معها المعاملة الطيبة، لابد أن يعلمها الأخلاق الفاضلة، لابد أن يكون قدوة لزوجته ولأبنائه حتى يتشربوا منه الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الطيبة. بعض الرجال دكتور حسين يتحجج بمسألة أنه يخرج من أول النهار ولا يأتي إلا في آخره من أجل أن يأتي لهم بلقمة العيش. ما هو لقمة العيش لابد ألا تطغى في أولويات يا أستاذ محمد، في فقه الأولويات. نعم. بقى أنا أجيب الرزق وضيع الأبناء، أجيب الرزق ولا أعرف أين أبنائي في مدارسهم وما من يعني يذهبون ويرجعون ومن يصاحبون ومن يذاكر معهم وما إلى ذلك. طيب ما هي النتيجة؟ هو يشكو من هذا البلاء الذي يعني طم عليه وعلى زوجته. ومن هنا نأتي إلى الشق الآخر من السؤال، أنه أمرها بأخذ وسيلة لمنع الحمل. هو هناك فرق بين منع الحمل وتنظيم الحمل. منع الحمل ده هو الممنوع أن يربط المبايض أو تعمل المرأة عملية لإشالة الرحم أو ما إلى ذلك، لكن تنظيم الحمل هذا يعني مباح شرعا. الإنسان ينظم بين كل طفل وآخر، بين كل طفل والطفل الذي يليه، حتى ينشأ نشأة طيبة، نشأة إسلامية طيبة. أما منع الحمل منعا باتا فهذا لا يجوز. يعني هو يقول أخشى أن يعني أن الأطفال الذين سيأتون يكونون على نفس الأخلاق السيئة. عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في أبنائه الثلاثة، وأن يؤدبهم أدبا طيبا، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: أدبوا أبناءكم على ثلاث: على حب نبيكم وآل بيته وتلاوة القرآن الكريم. فلا بد إذا يعني راقب الله تبارك وتعالى في أولادي في تعليمهم القرآن الكريم وتعليمهم الصلاة وتعليمهم العبادات وتعليمهم صلة الأرحام وتعليمهم معرفة الأقارب وحق الجيران وحق الأستاذ وحق المعلم وحق الوالدين، إن شاء الله ستكون النتيجة نتيجة طيبة بإذن الله. إن شاء الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت الكريمة. حضرتك والله أنا كنت بسأل بس فضيلة الشيخ، أنا زوجي متوفي وسايب معايا ولدين، الولدين دول في مرحلة التعليم. فدلوقتي حضرتك هو سايب لنا مبلغ من المال مش كتير، يعني هو كل ولد تقريبا له مبلغ 40,000 جنيه بيتحطوا في تحت حكم الوصاية في المجلس الحزبي. فحضرتك دلوقتي انا باخد معاش من زوجي، والمعاش ده ما بيكفيش الصرف على الولدين في تعليمهم. هل يجوز ليا ان انا اخد فوائد على الفلوس اللي محطوطة في البنك ديت؟ المبلغ هو مقداره حوالي من 80,000. هو حوالي 80,000. نعم. وانا باخد معاش من زوجي، واخد بال حضرتك، فالمعاش ما بيكفينيش طول الشهر. نعم. وبرضو بقول لي الحاجة عشان ربنا يحاسبني برضو في الاخر، ان انا في مساعدة بتجيلي من اهله، بس بعد ذلك برضو المبلغ مش مكفي ان انا اكمل بيه الشهر بتاعي. نعم. بس فانا عايزة اسأل عن الفوائد، هل حلال ولا حرام، وخاصة ان انا الجزء اللي كنت امتلكم عن زوجي صرفته كله على الولدين. نعم. معيش فلوس تاني. نعم اختي الكريمة. اسمع دكتور حسين، جزاك الله خيرا يا أختي على هذا السؤال. إن فوائد البنوك إحنا عندنا رأيين في فوائد البنوك، رأي يرى أنها لا تجوز، ورأي يرى أنها مباح. فأنت يعني في الخيار بين الرأيين، بين أن تذهبي إلى الرأي الذي يرى أنها لا تجوز، ومن هنا ينبغي أن تنمي يعني مالك بصورة طبيعية في أي أمر من الأمور، أو الرأي الآخر الذي يرى أنه مباح ويمكن أن تأخذي بهذا الرأي. فعندنا رأيان في المسألة، ما رأي يرى أنها مباحة، ورأي أنه يرى أنها لا تجوز. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. عليكم السلام. تفضل اخي الكريم لو سمحت. اخي الكريم استاذن حضرتك ان تخفض صوت المذياع. ثواني. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخي الكريم. لو سمحت بعد قبل السؤال انا بحيي معالي الدكتور حسين واشكر فضله، وربنا يجعل ذلك في كفه حسناته. اللهم جزاك الله خير. والله انا ليا اخت حضرتك زوجها سريع الغضب، وكل ما يغضب معها او يتخانق معها يرمي عليها يمين طلاق. وليها منه اولاد، انا عايز اجبرها على ان انا اخدها منه، واجبرها يعني اجبرها على انه يطلقها يعني يطلق فرحها، يعني هل يجوز ذلك؟ وهل لو ملوش منها اولاد يعني تفرق؟ احنا عايزين نعرف يعني الحكم في كده. يعني حضرتك عايز تاخد اختك من زوجها؟ ايوه، لان هو نعم. كل ما يتخانق يقول لها انت طالق انت طالق، يعني قرابه الكذا مره، فاحنا كده الموضوع فيه شبهه. نعم يا اخي، احنا عايزين نعرف راي الدين في كده يعني. نعم، اسمع دكتور حسين، يعني ايضا دكتور حسين، يعني هذا مما عمت به البلوى، للاسف الشديد مما عمت به البلوى الان، ونتلقى اتصالات يعني اقول في اليوم اكثر من مره صحيح. عن الطلاق، وهناك احصائية كل 6 دقائق حالة طلاق للأسف الشديد في مجتمعات إسلامية. ونحن نعلم أن الله ما أحل حلالا ولا يعني أحل من النكاح ولا أبغض حلالا من الطلاق، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. البيوت كثر فيها الطلاق الآن للأسف الشديد، وعلى أسفل الأسباب، وعلى أسفل الأسباب أصبح الرجل لا يتقي الله في زوجته، وأصبحت المرأة لا تتقي الله في زوجها، فدخل الشيطان البيوت. ونحن نقول للأخ المطلاق، الطلاق ليس على إطلاقه، الله تبارك وتعالى يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أنت لك 3 طلقات، إذا طلقت مرة وراجعت وطلقت مرة وراجعت، لكن إذا طلقت الطلقة الثالثة أصبحت زوجتك بائنة بينونة كبرى، لا يجوز أن ترجع إليك إلا أن يتزوجها رجل ويعيش معها عيشة تامة ويموت عنها أو يطلقها مرة أخرى. لكن الطلاق على طول، والناس تعتقد أن الطلاق مباح على طول، أو كل ما يطلق يروح لواحد يقول له رجعها أو كفر كفارة يمين، هذا لا يجوز. نعم. طلاق الصريح، من قال لزوجته أنت طالق باللفظ الصريح طلقت، لو قال ذلك 3 مرات في مجالس مختلفة أصبحت بائنة بينونة كبرى. فأنت لابد أن يعني تجلس مع زوج أختك ومع أختك وتنصحهما في الله، وتقول لهما اتقي الله تبارك وتعالى في هذه النعمة، نعمة الزوجية. هو يقول فيه شبهة دكتور حسين، يعني قد يكون الأمر تجاوز 3 مرات. للأسف الشديد، ما هو لابد أن يجلس إلى عالم ويشرح له الموقف. نعم. ولابد أن يحفظ الإنسان الطلقات التي قالها، إذا كان في الأيمان ربنا قال واحفظوا أيمانكم، بلك في الطلقات، طلقات لابد أن أعرف يعني على مدى، مثلا إنسان متزوج على مدى 10 سنوات، طلق مرة في السنة الأولى من الزواج وبعد 2 سنين طلق طلق، لابد أن يحفظ هذه الطلقات التي طلقها ورجع فيها، لأن ده حلال وحرام، مسائل الطلاق حلال وحرام. دكتور حسين، أيضا يعني إذا كان الرجل يطلق هذا اليمين لمجرد يعني أسباب تافهة، هناك من النساء من تكثر طلب الطلاق لأتفه الأسباب أيضا. للأسف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله كل مزواج مطلق، وبرضو المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها هي آثمة، المختلعات هن المنافقات، برضو المرأة لا تكون سببا في أن يرمي عليها زوجها لفظ الطلاق، كثير من النساء تكون سببا في أن الزوج يقول لها أنت طالق، لابد أن تعين المرأة زوجها على العيشة الكريمة، ولابد أن يكون الرجل أيضا قدوة لزوجته في العيشة الطيبة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، كان له 9 من النسوة، وكان صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لجميع الأزواج، كان قدوة في الزوجية، كان قدوة في الأبوة، كان قدوة في الإمامة، كان قدوة في الصلاة، كان قدوة في الجيرة، في الصحبة صلى الله عليه وسلم، في حياته كلها. الله سبحانه وتعالى جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم دكتور حسين، هل يجوز للأخ السائل أن يذهب ويأتي بأخته من بيت زوجها؟ لا يجوز هذا إلا إذا تعذرت الأمور وساءت الأمور بينهما إلى حد لا يمكن أن يعيش معه، لكن لا بد أن يكون هو يعني رسول إصلاح. نعم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، أنت تكون سببا للإصلاح ولا تكون سببا للطلاق والفراق. إذا تأكد له أن زوج أخته تجاوز 3 مرات، هنا يجب عليه أن يأخذ أخته، هنا يجب بقى إذا يعني تيقن أن زوج أخته طلق أكثر من 3 مرات والطلقات واقعة، هنا يعني المعيشة معا تكون حراما. يحكم في ذلك دكتور حسين عالم، عالم يأخذ زوج أخته وأخته، نعم، ويذهب إلى عالم يعني يسمع من الطرفين ما حدث في المرات ويحكم بينهم. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. تحياتي لذات القرآن الكريم الدكتور حسين. أهلا وسهلا بحضرتك. تفضل. وأستاذك، أنا عندي 60 سنة ومريض. عافاك الله. مركب أسطرة مية، الله يخليك، أسطرة مية، فهل يجوز لي قراءة القرآن، الصلاة وقراءة القرآن؟ نعم طبعا يجوز لك أن تضع شيئا على القسطرة وتتوضأ وتقرأ القرآن وتصلي وتفعل كل ما يفعله الأصحاء، والله سبحانه وتعالى يثيبك على أمورك. إن الله سبحانه وتعالى يكتب للإنسان المسلم الذي يسافر أو يمرض أحسن ما كان يعمل وهو مقيم صحيح، فإذا مرضت فالله تبارك وتعالى يعينك على مرضك ويضاعف لك الأجر ويكتب لك أحسن ما كنت تعمل وأنت صحيح. نعم. اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا كريم. أنا لي عيل توفى وسايب لعيل صغير. نعم. فالعيل الصغير اللي هو سايبه ده بكملش 2 سنين. فأنا بني بيت كل عيل له شقة. نعم. فهل العيل الصغير ده يورث الشقة؟ ولا انا اكتبها له بيع وشراء عشان امامه ما ينزعوه شيء، عشان ما فيش حد من اعمامه ينزع؟ لان انا ما ورثوش ولا هو يورثني. طيب يعني سؤال، انت عطيت كل ابنائك كل لا واحد؟ لا ما عطيتش حاجة، سايب كل، لان ابوه كان امامه خطيب وشيخ. ايوه. ومات شهيد، فكان موصيني ان انا ما اكتبش حاجة لحد. طيب انت دلوقتي عندك ابناء غير ابنك هذا؟ 3. عندك 3؟ فكل واحد مبني له شقة دور لوحده مالوش دعوة بحاجة خالص. طيب وابن ابنك ده له شقة؟ له شقة بتاع ابوه. طيب فانا عايز اكتبها له بيع وشراء علشان ان هم ما ينزعوش قدام، فهل صح ولا غلط؟ طيب نجاوب. اسمع يا دكتور، اتفضل. الواد ده الصغير ده امه موجودة قاعدة في شقة ابوه. نعم. وهي عنده 21 سنة، فهي عايزين تروح ده ابوها واحنا متمسكين به، ده حلال ولا حرام؟ نعم. بس اتفضل تعالى. اسمع اخي الكريم، اما السؤال الاول انك انت عطيت كل ابن من ابنائك 3 شقة وابن ابنك ده له شقة ابوه، فانت ممكن ان تكتبها له او ان تعطيها له كهبة في حياتك. خلاص انت عطيت كل ابن من ابنائك 3 شقة وابن ابنك ده ابوه كان موجود وكان عايش في شقة زي اخواته 3، فخلاص بدي شقة ابوه يعتبر ان هو يعني توفى اعمامه. ولم يخصص يا دكتور حسين. نعم. لم يخصص لاي من الابناء شقة، يعني هو الابناء كل له شقته دون ان يكتب لهم. خلاص يقول كل ابن من الابناء هذه شقتك ودي شقة يعني ابن اخيكم هنعطيها له لأنه ليس له شيء وليس له مصدر رزق إلا هذا المكان وأنتم أخذتم، لأن أنت لو مات هذا الجد، واخد بالك، الابن هذا له وصية واجبة بقيمة ميراث أبيه بشرط ألا تجاوز الإيه؟ تجاوز التلتين. فهو إذا كان يعطي كل ابن من الأبناء شقته اللي قاعد فيها ويعطي هذا الابن الشقة دي في عين حياته، ليس في هذا شيء، له أن يكتب وصية بأن هذه لا مش وصية، هبة. الوصية بعد الموت. نعم. لكن هو يعطيها له حال الحياة، يعطيها له حال الحياة كما أعطى أعمامه كل واحد شق. نعم. ما هو أعمامه كل واحد ساكن في شقة الآن، يقول لهم كل واحد يأخذ شقة وابن أخوك ده له أيضا شقة مثلك. هو يريد أن يكتب له ورقة حتى لا ينازع أحد من أعمامه، وماله يعطيها له كهبة. نعم. أو عطية في حال الحياة. نعم. السؤال الثاني دكتور حسين، يعني زوجة ابنه صغيرة السن تريد أن تذهب إلى أهلها وهو متمسك بوجودها في المنزل. يعني إن قامت على رعاية ابنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة، إذا قامت على تربية ابنها فهي أيضا تكفل يتيما وتعين يتيما فلها أجر كبير، لأنها تأيمت من أجله وترملت من أجله. لكن لها حقها أيضا، إذا كانت العدة قد انتهت، عدة الوفاة انتهت من مدة، لها الحق أيضا في الزواج، وأهل الولد يكفلونه. يعني برضو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، هذا أصبح يتيما وهذا ابن أخ الأبناء الموجودين وابن ابن للجد الموجود، له أن يكفله إن رضيت يعني أمه أن تعيش معه، لابد أن يكفلونها ويكفلون ابنها وينفقون عليها وتبقى معه حتى يبلغ أو حتى يكبر، لكنها إن أرادت أن تتزوج فهذا حقها، أو أن تنتقل إلى بيت أهلها، أو أن تنتقل إلى بيت أهلها، هذا حقها. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان لي سؤال بخصوص لفظ الجلالة، هل لفظ الجلالة لما بيكتب بالكوفي معمول في مسجد ما مقلوب ومايل وحاجات زي كده، هل يجوز ذلك؟ هل يجوز ان احنا نزين القبلة بلفظ الجلالة وهي في اما مقلوب واما مايل؟ ده السؤال الاولاني. نعم. السؤال الثاني بالنسبة للزكاة، هل انا ممكن اطلعها مثلا بصفة دورية، يعني كل شهر مثلا من الدخل بتاعي 2.5% 2.5% بدل ما اجمعها اخر السنة، ولا هل ده يجوز، ولا لازم استنى لاخر السنه يعني؟ والحمد لله يعني انا عندي فائض وبيحصل يعني. جزاك الله يا اخي الكريم. الله يخليك. استمع للدكتور حسين. هنجاوبك. اما تزيين القبله وتزيين المساجد فهذا مباح ويجوز، يعني مساجدنا ومسجد النبي، عندما تذهب لزياره المسجد النبوي تجد المسجد النبوي وهناك العلماء اجازوا هذا ولا مانع من هذا. اما السؤال الثاني ان انت هل يجوز ان انت تخرج الزكاة على كل شهر أو في كل شهر؟ لا، الزكاة لابد أن يمر حول كامل على من ملك نصابا من المال، لابد أن يمر حول كامل على من ملك نصابا من المال ويكون فائضا عن حاجاته الأساسية. نعم. لكن هل يجوز إن وجد الدواعي أن أخرج الزكاة في صورة مرتبات لمحتاجين أو ليتامى أو لمساكين أو لأرامل؟ نعم. بمعنى إن أنا عندي في نهاية الحول زكاة قيمتها 100,000 جنيه، وأنا لو وزعت 100,000 جنيه في ذلك الوقت قد أجد مساكين على طول العام لا يجدون نفقات التعليم، لا يدفعون أجور المساكن التي يسكنون فيها، فأنا أجي في آخر الحول أو في وقت الزكاة وعندي مبلغ، وزعت مثلا من المبلغ اللي علي نصفه وبقي نصفه، عندي أنا أعرف 50 أسرة يتامى، فأنا أنفق عليهم شهريا لكل أسرة مثلا 300 جنيه، أو كل أسرة 400 جنيه، أو كل أسرة 500 جنيه، تعينهم على طول العام، لأن ممكن أنا لو عطيت واحد 5,000 جنيه مرة واحدة سينفقها في شهر ممكن ولا يجد من يعطيه طول السنة، فيمكن أن ترتب الزكاة في صورة مرتبات بعد أن أجنبها عن مالي في نهاية الحول وأخرجها في صورة مرتبات لأناس محتاجين إلى هذا المال. لكن الأصل أن توزع الزكاة فورا وبعد بلوغ النصاب وعلى تمام الحول أخرج الزكاة. متى أؤجلها؟ أؤجلها لهذه الظروف. ومتى أعجلها أيضا؟ يمكن، هل يمكن تعجيل الزكاة؟ نعم، يمكن تعجيل الزكاة إذا وجدت ضرورة. يعني أنا مثلا أديت زكاتي في رمضان. طيب جيت في شوال وجدت إنسان محتاج خالص ويحتاج إلى المال، أو وجدت أناسا يحتاجون إلى أمر معين، غار أو أو أو إنسان محتاج أو إنسان كذا، يمكن أن أعطيه من الزكاة مقدما على أن أحسبها من زكاة مالي. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخت الكريم. ما حكم الشرع في التوفير؟ نعم يا أخت الكريم، يعني هي تسأل عن مهنة الكوافير. مهنة الكوافير مهنة مباحة بشرط، في كوافير للرجال وفي كوافير للنساء، لا يجوز للرجل أن يلمس شعر المرأة أو أن يقوم بتصفيف شعر المرأة. الذي يصفف شعر المرأة امرأة، والذي يصفف شعر الرجل أن يكون رجلا، هذا هو المباح. فكل أمر من الأمور قد يأخذ شكل الإباحة وشكل الحرمة. شكل الإباحة إذا استخدم الاستخدام الصحيح، أن الرجل يكون في مهنة الرجال، المرأة هي التي تقوم على تصفيف وقص شعر النساء. نعم دكتور حسين، بالنسبة للمرأة التي تقوم على تصفيف شعر النساء، هل هناك من ضوابط لهذا التصفيف أو هذه المهنة؟ نعم، من الضوابط ألا تضع شيئا على الشعر يحول بين الماء، ماء الوضوء والشعر. نعم. ألا تضع شيئا يكون سميكا ولا ينفذ الماء إلى الشعر. أيضا المرأة مطالبة بتغطية شعرها، ألا تصففه لكي يراها الرجال، لا، أن تصفف ليراها زوجها، وألا تخرج متبرجة أمام الرجال الأجانب. نعم أيها الأخوة المؤمنون، بمشيئة الله تعالى نخرج إلى فاصل قصير ثم نعاود اللقاء مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، فتابعونا. من هاهنا الشرع والآداب قد نبعت، من هاهنا الشرع والآداب قد نبعت، فالعلم من هاهنا في الكون سيال، هذا هو البعث سفن العلم جارية من فوق لجته والقرآن رائدها وسنة المصطفى المختار آمال يا ربنا اجعل رجال العلم في شرف إن الجميع لنصر. عصر الدين أبطال، واختم بخير واختم بخير يا رب، واختم بخير وفرج كل كارثة، فأنت وحدك دون الكل فعال. عدنا معكم أيها الإخوة المؤمنون على أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستكمل هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. دكتور حسين أهلا وسهلا بكم مجددا. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم. حضرتك دلوقتي أنا حصلت اختلاف في الرأي بيني وبين خالي على أمر معين، فكنت بكلمه هاتفيا، فنهارني فجأة، كان فجأة الكلام كان كلام عادي، ففجأة نهارني وشخط فيا، فأنا الحاجة طلبت منه قلت له يا خالي الموضوع كان بسيط، يعني بلاش تكلمني بالاسلوب ده، فنهارني وشخط فيا برضك وراح قفل السكه في وشي. نعم. بعديها بفتره والدتي طلبت ان احنا نكلمه عشان كان رمضان جه وهو ما كانش اتصل في رمضان، فعلى نص رمضان كده طلبنا ان احنا نكلمه فرفض تماما ان احنا نكلمه، برضك في العيد كذلك طلبنا ان احنا نكلمه رفض تماما، فلا انا ليا كده حاجه ناحيته ولا لا؟ نعم يا اخي الكريم. دكتور حسين، يعني ايضا مما شاع في زماننا قطيعة الأرحام لأسفه الأسباب للأسف الشديد، والإسلام دعانا إلى يعني صلة الأرحام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينسأ له في أجله ويزاد له في رزقه فليصل رحمه، يعني هذان سببان لزيادة العمر وزيادة الرزق، والناس تقصر في هذا الأمر تقصيرا عجيبا، كل منا يحب أن يعمر في الدنيا، وكل منا يحب زيادة الرزق. هذه وسيلة للتعمير وزيادة الأرزاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، مش أنا فلان زارني أزوره واحدة أصله، لا، ده الإسلام عايزك تكون إيجابي، تكون إيجابيا، تبدأ أنت بالمبادرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الإيجابي هو الذي يبادر، فاذهب إلى خالك واذهب إلى بيته وصله وقرع بابه وتأسف له، لأن هذا هو السر الذي يزيدك في عمرك ويزيدك في رزقك، صل رحمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزل الرحمة على قاطع، فلا تكن سببا في قطيعة الرحم بين أمك وخالك أو بينك وبين خالك، ابدأ أنت، فإن رفض خالك يبقى أنت يعني معذرة إلى ربك، فأنت قدمت المعذرة وأنت يعني أخذت بما أمرك الله تبارك وتعالى به، ثم صد الباب في وجهك فلا عليك شيء. لكن دكتور، يعني قد يقول ذهبت إليه مرة أو مرتين أو ثلاث، يعني هذه تكفي؟ لا، لا تكفي، إنما يعني من داوم على طرق الباب فتح له، داوم على صلة الأرحام ولا تكن قاطعا للأرحام. من مداخل الشيطان دكتور حسين في هذا الأمر يقول يعني أنا ذهبت إليه مرة وهو لم يأتي، هو يعتقد أنني ضعيف أو أنني محتاج إليه. الخال والد، الخال والد، اذهب إليه ولست محتاجا، وإنما أنت فقير وأنا فقير والكل فقراء إلى عفو الله وإلى كرم الله وإلى أجر الله تبارك وتعالى، نحن فقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ده أنت تتقي الله وتبتغي وجه الله بصلتك لخالك، وإذا كانت القطيع على أمر دنيوي فلنتنازل عن نعم. الأمور الدنيوية. ما هي قطيعة الرحم للأسف الشديد تكون على مال، إما على مال أو على ميراث أو على كلمة أو على شتمة أو على شيء. لو أن الإنسان المسلم منا عفى عن أخيه وسامح أخاه والتمس المعاذير لأخيه وللناس، واعتقد أن الناس ليسوا ملائكة وأنت لست ملاكا، فإذا كل واحد منا اعتقد أن الناس ليسوا ملائكة وإنما هم بشر يصيبون ويخطئون، لابد أن ألتمس لأخي محمد العذر، وهو يلتمس لي العذر، أنا بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لابد للمسلم أن يعتقد هذا وأن يلتمس لإخوانه المعاذير وأنهم يخطئون ويصيبون، ولا بد أن تكون سمة العفو والسماحة والرحمة متوفرة للمسلمين. يعني مهما كان موقف خاله معه، يعني نذكره بحديث النبي إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم ويجهلون علي. نعم نعم. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اقطعهم، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل ولا يزال لك من الله ظهير عليهم. النبي لم يقل له اقطع رحمك، بل جاءت أم أسماء إلى أسماء وأمها ليست على الإسلام، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال صليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بصلة أمها رغم أنها على غير ملة الإسلام. ويكفي الواصل وصل الله تبارك وتعالى. نعم. ويكفي القاطع قطيعة الله تبارك نعم. وتعالى. نعم. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. تفضل الشيخ. والله كنت عايز أسأله بس عن إيه، عن موضوع الطلاق ماشي. فأنا كنت رميت على زوجتي مرتين قبل ذلك. ارفع صوتك أخي الكريم. أنا كنت رميت اليمين على زوجتي مرتين اثنين. قلت نعم. إيه؟ قلت لها علي الطلاق بالثلاثة، أنا عملت كذا فتبي طالق مني. نعم. ففعلت ذلك. نعم. وفي المرة الثانية قلت لها علي الطلاق بالثلاثة، لو عملت كذا ماشي لا تكوني طالق مني لحين أنا أتزوج عليك ماشي يا مشي. نعم. في المرة الثالثة ماشي حصلت بينا. طب متى حصل هذا يا أخي؟ من حوالي بتاع زي سنة كده. يعني الثلاث طلقات دول في خلال سنة. في خلال سنة. ولم تطلق قبل ذلك؟ لا. المرة الثالثة كان ايه حصل بينه وبينها مشكلة ماشي، فراحت جابت والدها فاتخانق يعني زعج معايا وبتاع وشتمني وقال لي كلام ابيح وكده، فانا قلت له ايه بنتك طالق مني عشان لا تهزقني ولا هزقك ولا الكلام ده كله. نعم. ماشي. فجت بنته برضو فقلت لها نفس ايه، ف هي جت برضو بتزعق وكده، قلت له والله قلت لها ايه انت طالق مني. نعم. عشان لا تهزقوني ولا هزقكم ولا القصه دي كلها خالص. نعم. بس هذا ما حصل مني. فراي الدين بقى طيب هي مع حضرتك ولا ذهبت الى بيت ابيها؟ لا هي قاعده في بيت تاني. هي قاعده في بيت تاني. متى حصل هذا الطلاق الاخير؟ من اسبوع حضرتك. من اسبوع؟ من 12 يوم بالظبط. طيب نعم. وانا معاتها ببيت لوحدها وما ليش دعوه بيها، وقاعد انا مع اهلي ما بروحش عندها. طيب الطلقات اللي انت طلقتها قبل كده، ايوه فهم. لماذا سكتت عليها الى الان؟ لا ما سكتتش، ده انا روحت. ايوه روحت دار الافتاء عندنا في منوف، في المنوفيه ماشي، وحلوا لي الايه الايمانات وطلعت كفارات يمين، بس قالوا ان هم وقعوا. لا وقعوا ده يبقى طلاق، ما يبقاش فيه كفاره يا اخي. الاخير اللي طلعناه الكفاره اللي هو قال لك اليمين المعلق اللي هو بتاع الزواج. اخر اليمين بس. والاول ده يعني ده وقع مفروض. وقع يمين. ايوه نعم. طيب الثالث بقى اللي احنا ايه اللي انا حلفته من يومين ده هو ده يعتبر ايه اخر حاجه كده. طيب يعني رحت لها ولا ليها دعوه بقى من ساعتها؟ طيب اسمع الدكتور اخي الكريم ماشي. كلمه علي الطلاق من الطلاق المعلق، إن قصد به صاحبه التهديد يكون يمينا وله كفارة يمين إذا رجع فيه، أما إن قصد به الطلاق يقع طلاقا ولا كفارة له. فأنت في الطلاق الأول قيل لك إن ده وقع لأنهم لم يظهر منك التهديد وإنما ظهر منك الطلاق فقالوا لك طلاق واقع. الحلف الآخر اللي انت حلفته بالطلاق وقلت علي الطلاق كذا قيل إن هو يمين وانت بتقول أخرجت عنه كفارة يمين لأنه ظهر منه أنك تهدد ولا تنوي الطلاق. أما الطلاق الثالث أنت بتقول أنا قلت لها أنت طالق وقلت لأبيها بنتك طالق فهذا طلاق صريح واقع. إبا أنت إذا لم تكن قد طلقت إلا الطلقة الأولى ودي وقعت والأخيرة وهذه وقعت يبقى عليك طلقة واحدة إذا كان الكلام كما قلت علينا الآن. يبقى لك طلقة واحدة لابد أن تراجع زوجتك هذه في خلال فترة العدة مش تخليها في بيت وتقعد سنة وتقول خلاص ده هي كذا. لا إن لم تراجعها في فترة العدة تصبح بائنة بينونة صغرى ولا بد أن تعقد عليها من جديد. نوضح له المدة يا دكتور. المدة اللي هي فترة العدة ثلاث حيضات يعني في خلال شهرين هو بيقول دي لها 12 يوم دلوقتي. نعم. لابد أن يراجع في خلال الشهرين يعني لأنه أن يردها في خلال الشهرين لابد يمكن أن يردها في خلال الشهرين لكن لو مضى الشهران دون أن يراجعها أصبحت مطلقة بائنة بينونة صغرى وبينونة صغرى يعني إيه يعني ليست امرأتك أصبحت ليست امرأة لك وإنما يجوز لك أن تعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد إذا رضيت وإذا رغب أهلها ورغبت أنت. أما إذا لم ترغبوا جميعا فأصبحت ليست امرأتك ولا بد أن تفتكوا وأن يترتب على هذا الطلاق أثار منها المتعة ونفقات العدة والمهر المؤخر وما لها تأخذه منك. نعم معنا اتصال آخر. السلام عليكم. تفضل يا أخت الكريم. بعد إذنك أنا دلوقتي جوزي سافر برا وكان أي منزل ده اشتغل فأنا قعدت على أساس إن هو هيبعت لي فما بعتليش وأنا عندي ابن مريض حضرتك تعبان محتاج مصاريف جامدة. نعم. وأهله ما بيسألوش فيه لأني أنا الزوجة التانية بتاعتي وزوجته الأولانية قاعدة مع أهله فبتلاقيهم ما بيجيش يسألوا علي خالص فاضطريت إن أنا أنزل الشغل من وراه فده حرام عليا ولا ايه بالظبط؟ طب حضرتك طلبت منه النفقة؟ انا طلبت منه مصاريف قال لي هبعت لك هو بعت لي مره وبعد كده ما بعتليش حضرتك فاضطريت انزل عشان علاج الولد فانا ما اعرفش انا ماشيه كده غلط ولا ايه بالظبط؟ حضرتك نزلتي الى ميدان العمل؟ انا نزلت اشتغلت حضرتك في محل كده. نعم. طيب هل هو كان منعك من العمل قبل ما يسافر؟ لا هو كان عارف ان انا كنت بشتغل وكنا كنت نازله غصب يعني كان غصب عنها واخد مننا. طب ما تراسليه وتقولي له ان انا عايزه نفقه والا انا هشتغل لان ما عنديش فلوس. انا قلت له قال لي هبعت لك ومش عارف ايه وانك عندهم في البيت بيقولوا له تبعت لها ازاي احنا مساعدينك المفروض تخلصنا احنا الاول وبعد كده تبص العيل زي ده فانا كل اللي في قلبي عيل زي ده ما هو محتاج. طيب فانا اضطريت حضرتك انزل اشتغل من غير ما هو يعرف حتى ما بيجي يضرب عليا بحاول اقف مكان كده اعرف اتكلم عادي يعني ان انا ما نزلتش الشغل بس انا خايف. حاضر. نعم اسمعي الدكتور. ماشي. للاسف الشديد وده اللي احنا قلناه في بدايه الحلقه الناس يهملون فيما ولاهم الله تبارك وتعالى عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت تزوجت زوجتين لابد ان تقوم بالنفقه الكامله على اولادك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوش وفي رواية أن يضيع من يقوت. هؤلاء أبناؤك هاتان الزوجتان يعني لابد أن تعدل بينهما كما تنفق على الأولى تنفق على الثانية لأنك أنت تزوجتها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ألا تهمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تزوج امرأتين فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله ساقط شقه لأنه ظلم ولأنه لم يعدل ولأنه جار ولأنه فرط، وأنت يمكن أن تستديني عليه إلى أن يرجع وتنفقي على نفسك وعلى ولدك إلى أن يرجع زوجك، وتكون هذه ديون عليه لأن يجب أن ينفق عليك. فإذا لم يعطيك أبوه ولا أهله يعني النفقة الكاملة على نفسك وعلى ولدك، يمكن أن تستديني عليه ويكون هذا دين عليه وتخبريه بذلك. أما العمل برضو لابد أن تستأذنيه، لأنك إذا كنت يعني اتفقت أنك أنت لا تعملي فلا بد أن تستأذني زوجك، وإلا يعني إذا كان عمل شريف وعمل مباح وعمل ليس فيه غضاضة، لا غضاضة في عمل المرأة، المرأة تخرج للعمل طالما عمل بالضوابط الشرعية وعمل شريف وعمل لا يحقر من شأنك، بتخبي عليه ليه؟ قولي له أنا بشتغل في المكان الفلان، طالما مكان عمل طيب ورزق طيب وحلال طيب اعملي وأخبريه بأنك تعملين في هذا المكان. من خلال كلام المتصلة دكتور حسين يعني هو ليست لديه مشكلة في أن تعمل، هي قالت كنت أعمل، نعم، وهو على علم أنها كانت تعمل لكنها تخفي عليه الآن، نعم، وتقول عندما يتصل بي فإننا يعني أستخفي منه. طيب لماذا تستخفين؟ هي تصارحه، لابد أن تصارح زوجها وتقول له أنا أعمل في المكان الفلاني طالما عمل شريف ويعني تنفق على نفسها وعلى ولدها، وإلا يعني يرسل لك النفقة التي تعينك على يعني حياتك أنت وابنك. نعم، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي الكريم. لو سمحت، أنا حضرتك كان معايا مبلغ من المال ومر عليه الحول بس هو أقل من النصاب. جوزي توفى من 4 أشهر، فطبعا طلع لي نصيب في جوزي إن شاء الله لما يمر عليه الحول، طبعا من حق أن يطلع الزكاة، هل الزكاة ده من حقه أن يطلع لأولادي اليتامى لأن أولادي لسه صغيرين؟ ده أول حضرتك سؤال. تاني سؤال، إيه حكم زيارة القبور وإن أنا اعتدت أن أنا أزور زوجي كل يوم جمعة؟ نعم. وفي حاجة كمان عايزة حضرتك أفضل دعاء أتوسل فيه لربنا أن ربنا يبارك لي في أولادي ويحفظهم لي. نعم يا أخت الكريمة. وعايزة حضرتك حاجة أعتمد عليها لأن معايا بنات وصبيان ونفسي أطلع أولادي شخصيتهم كويس. نعم. أنا ما عنديش خبرة لأن أساسا أنا صغير سن وجوزي رحمه الله كان صغير. الله يرحمه إن شاء الله ويحسن إليه. يا رب يبارك لك يا رب. أعانك الله أخت الكريمة. إن ربنا يقوينا على تربيته. أعانك الله أخت الكريمة. واستمع إلى دكتور حسين. حاضر. الشق الأول دكتور، هل يجوز لها أن تخرج هذه الزكاة على أبنائها اليتامى؟ لا يجوز يا أختي أن يخرج الإنسان الزكاة على أصله ولا على فرع. الأصل الآباء والفروع الأبناء، وقد يكون هذا المال مال أبنائك وبالغ النصاب، ده أنت تخرج الزكاة من مال أبنائك. نعم. يعني لو أن الأبناء كل واحد لهم 50,000 جنيه أصبح كل واحد منهم مالك النصاب، فأنت تخرجي من ماله الزكاة، اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدق، فنحن لا نعطي الزكاة لأبنائنا ولا لأصولنا. نعم. نعم. الشق الثاني، اعتادت زيارة القبور يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم أباح زيارة القبور فقال زوروا القبور تذكركم الآخرة، لكن للزيارة ضوابط. هل نذهب إلى المقابر لنولول ونشق الجيوب ونلطم الخدود؟ لا، نزور المقابر بأدب. أولا فيها فائدة للزائر وفائدة للمزور. فائدة الزائر أن يعتبر وأن يتدبر وأن يتعظ، هذه المقابر، هذا فلان الذي كان معي كان يؤكلني وأؤكله ويجالسني ويجالسه ويحادثني وأحادثه، إلى أين ذهب؟ ذهب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا للتعاظ الأول للإنسان الزائر. الإفادة للشخص الميت أن ندعو له لأنه يشعر ويستفيد بالدعاء والاستغفار والصدق عليه والأنس به، فهذه فائدة بس بالضوابط الشرعية، بالاحتشام والأدب وعدم الخروج عن اللياقة وبما أمرنا الله تبارك وتعالى به. نعم دكتور حسين، مسألة يعني هي تحتاج إلى دعاء يعني لأبنائها. جزاك الله خيرا على هذا الأمر. الدعاء دعا به الأنبياء: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات. فالإنسان يدعو لنفسه ويدعو لأبنائه ويدعو لأبائه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نعم، فالإنسان المسلم يدعو لنفسه ويدعو لأبنائه، والعاصم الوحيد لتربية الأبناء تربية صحيحة هي تقوى الله تبارك وتعالى فيما قاله الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فتقوى الله تبارك وتعالى والعمل بطاعة الله تبارك وتعالى والالتزام بمنهج الله تبارك وتعالى هو العاصم، وليس المال وحده. المال وسيلة، وإنما الغاية هي تربية الأبناء التربية الصحيحة على منهج الله تبارك وتعالى. وكما يكون الإنسان يكون أبناؤه إلا ما ندر، لأن مقدمات تؤدي إلى نتائج. الذي يزرع وردا يجني وردا، الذي يزرع قمحا يجني قمحا، والذي يزرع شوكا لا يجني إلا الشوك. نعم نعم. يعني دكتور حسين، مر الوقت معكم سريعا، أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وأسأل المولى تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناتكم. جزاك الله خير يا أخي محمد. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذا اللقاء نشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. في الختام هذه تحيات الزميل عاصم محمد من الهندسة الإذاعية، والزميل عبد الرحمن أبو هاشم حيث كان معنا مشرفا، ومن الإشراف العام الزميل محمد عويضة. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر بين السائل والفقيه. فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.